راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد في أكاديمية زاد، هذه الأكاديمية المباركة بإذن الله تعالى. ومعنا الحديث 13، هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. شرح المفردات: قوله لا حسد في اللغة تمني الحاسد، أو الحسد في اللغة تمني الحاسد زوال نعمة المحسود، وهو في الشرع أعم منه في اللغة. والمراد به هنا في الحديث حسد الغبطة، حسد الغبطة، وهو أن يرى النعمة في غيره فيتمناها لنفسه من غير أن يتمنى أن تزول عن صاحبها، هذه الغبطة، وهو جائز ومحمود. قوله فسلط على هلكته في الحق، أي تغلب على شح نفسه وأنفقه في وجوه الخير. هلكته أي إهلاكه، وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقي منه شيئا، وكمله بقوله في الحق أي في الطاعات، ليرفع عنه أن يكون المراد الإسراف المذموم. وقوله الحكمة أي العلم الذي يمنع من الجهل ويزجر عن القبيح. هذه هي معاني الكلمات للحديث أيها الأحبة. نعود إلى الحديث بارك الله فيكم. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. واتفقنا أيها الأحبة أن هنا المقصود بالحسد هنا إيش؟ الغبطة. لكن دعونا نتوقف قليلا مع كلمة الحسد. الحسد كما ذكر في اللغة تمني زوال النعمة عن الرجل، عن الشخص، والعياذ بالله، تمني زوال النعمة عن المحسود، وهذه كارثة. الحسد مرض خطير يا أحبابي، مرض خطير جدا جدا جدا، وإن دل على شيء فإنما يدل على خبث الطوية ورداءة النفس وسوء المعدن وعدم التربية الصحيحة. الحسد له يعني مآسي كثيرة وله اعتبارات كثيرة. يا أخي، بأي حق تتمنى زوال النعم عن الشخص الآخر؟ من الذي رزقه؟ من الذي أعطاه؟ من الذي تفضل عليه؟ من الذي أكرمه؟ سبحان ربي العظيم. ثم الأمر الآخر، ما يدريك على أن النعمة التي عند المحسود قد تكون استدراج، قد يكون له خبيئة عمل هي ليست عندك. ولذلك الحسد والعياذ بالله عرف في التاريخ أنه من أخلاق اليهود، من أخلاق اليهود ومن أخلاق الناس الذين ما عندهم كرامة ولا عندهم أخلاق ولا عندهم سؤدد ولا عندهم يعني قيمة حقيقية. ولذلك اليهود النصارى حسدوا المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالذات اليهود كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أنه رسول الله وأنه هذا الرسول الخاتم، لكن حسدوا العرب لأنه خرج من العرب وما خرج من يهود. ولذلك كما قال حيي بن أخطب رأس اليهود يقول عداء إلى أن أموت، ما يمكن، مع أنهم يعرفونه. عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه حبر من أحبار اليهود ومن كبار اليهود رضي الله عنه الذين أسلموا، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وقال يا رسول الله أدعو اليهود واسألهم عني. وفعلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وكان عبد الله بن سلام موجود لكنه كان مختبئ، فقال صلى الله عليه وسلم اليهود ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا شيخنا وابن شيخنا، عالمنا وابن عالمنا، حبرنا وابن حبرنا، وبدأ يثنون عليه ويمجدونه. فقال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا لا يمكن أن يسلم، لا يمكن أن يسلم. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه من خلف الخباء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. مباشرة قالوا هذا كاذبنا وابن كاذبنا، جاهلنا وابن جاهلنا. فتبسم ابن مسعود وقال يا رسول الله أما قلت لك أن يهود قوم بهت؟ انظروا أيها الأحبة، ومع أن عبد الله بن سلام من كبارهم وأسلم، لكنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا أمة العرب أن يخرج منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحسد هو من أخلاق من أخلاق اليهود. الحاسد هو يعترض على قدر الله وعلى حكمة الله وعلى فضل الله وحكم الله عز وجل. لما أنا أحسد إنسان أن الله أعطاه هذه السلعة أو هذا الخير، لماذا أحسده؟ من الرزاق؟ من المعطي؟ من المانع؟ هو الله سبحانه وتعالى. فأنت حينما أو أنت حينما تحسدين أو تحسد إنسانا، لماذا؟ من الذي رزقه؟ من الذي تفضل عليه؟ من الذي أعطاه؟ من الذي أكرمه؟ الله، أتعترض على الله سبحانه وتعالى؟ لذلك الحاسد مغفل، مغفل الحاسد. الحاسد يعيش في هم وفي غم وفي ألم وفي حزن، يعيش الليل والنهار وهو متألم على شيء، على ماذا؟ لا يعلم. بس لماذا فلان عنده سيارة؟ لماذا فلان ابنه صالح؟ لماذا فلان زوجته كذا؟ لماذا فلان عنده وأنا ما عندي؟ لا إله إلا الله. من الذي يقسم الأرزاق؟ ولذلك الحسد داء خطير. قيل في السابق من الأبيات المشهورة يقولون قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. وكم وكم وكم من القصص التي تروى قديما وحديثا في عاقبة الحسد. فهذا يحسد فلان فتنقلب عليه الآية والعياذ بالله. الوقت لا يتسع نتكلم في مثل هذه القصص، لكن أقول أيها الأحبة العاقل يعلم أن الله هو الذي يقسم الأرزاق ويعطي ويمنع. أنت احمد الله واصبر. لذلك لما تشوف التاريخ أبو جهل عمرو بن هشام، أما كان يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ بلى والله يعلم، والله يعلم، لكن لماذا لم يؤمن به؟ قال نافسنا بنو هاشم في الرفادة وفي السقاية وفي إطعام الحجيج فنافسونا ونافسناهم، ثم يأتون يقولون منا نبي وما منكم نبي. كيف يقول كلام هذا؟ ما مستحيل، عداء إلى أن يموت البعيد. فالذي منعه من الإيمان والإسلام الحسد. كيف تقول بنو هاشم منا نبي وما منكم نبي؟ فالحسد والعياذ بالله يمنع من اتباع الحق ومن اتباع الخير. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من هذا الداء الخطير الخبيث. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا في حديثنا المبارك لا حسد إلا في اثنتين، وتكلمنا عن الحسد وبينا خطورة الحسد وأنه اعتراض على أمر الله وقضائه وقدره. أما الغبطة فهي مطلوبة، الغبطة محفزة، أن ترى إنسان أنعم الله عليه بشيء، إما دين وإما دنيا وإما مال وإما عطاء، فتغبطه على هذا، يعني تتمنى مثله وتدعو له بالبركة، فهذا مطلب، مطلب. وهذا يحفز الناس يا أحبابي على أن الإنسان دائما يحاول أن يترقى في أمور دينه أو في أمور دنياه. قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. إنسان أعطاه الله مالا، لكن هذا المال لم يجعله ادخار وكنز يمنع منه حق الله عز وجل، ويمنع منه العطاء والصدقة وحق الفقير وحق المسكين وحق الجار وحق القريب وحق البيت، لا، وإنما سلط المال على هلكته في الحق، بمعنى أنه أهلك ماله فيش فيما يرضي الله سبحانه وتعالى في الحق. يعني بعض الناس قد يسلط ماله والعياذ بالله فيش في الباطل، لا لا لا، إنما سلط هذا المال فيما يرضي الله عز وجل. دعونا قبل أن نكمل الكلام في هذه النقطة أتكلم عن المال. يا أخواني، نعم المال الصالح للرجل الصالح. المال لا يذم لذاته ولا يمدح لذاته، مثل الدنيا. إن الإنسان أخذ هذا المال من وجه حق وأنفقه في وجه حق فأنعم وأكرم، وإن كانت الأخرى والعياذ بالله. لذلك أحبتي في الله، المال إذا جاء إلى يد المؤمن أحسن استخدامه وأحسن الانتفاع به، لكن الكارثة إذا وصل إلى يد لا تحسن التعامل معه. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما، سأذكر معنى الحديث، فهو يقضي في ماله بعلمه فيصل به رحما ويعرف لله فيه حقا، فهذا في أعظم المنازل، علم ومال، إذن هذا في أعظم المنازل. طيب، قال: ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، فهو يقول: لو أن لي مثل فلان من المال لفعلت مثله، وما عنده مال لكن عنده علم. فقال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا، هنا الكارثة، ولم يؤته علما، فهو لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحما، فهذا والعياذ بالله في أخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما، الرابع، هذا صنف الرابع، في يقول إيش؟ لو أن لي مثل فلان، الأخير هذا، لو أن لي مثل فلان مال لفعلت مثله، وما سوى شيء لكنه تمنى أن يكون مثله. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. إذن المال بإذن الله عز وجل إن أحسن الإنسان استخدامه رفعه ونفعه، لكن الكارثة إذا كانت الأخرى. بعض الناس والعياذ بالله قضية بس أكنز المال، وعبد للمال، عبد للمال والعياذ بالله، مسكين هذا، هذا عليه غرمه وللآخرين غنمه. المال فتنة، وكما قال الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم أولادكم فتنة. لكن الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى ويجعل هذا المال قائده إلى الجنة. يا إخواني، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه اشترى الجنة بماله مرتين، ومرة ثالثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لها قصة جميلة، يمكن الوقت ما يتسع، لكن لما جاءته قافلة كبيرة جدا، أكثر من 300 بعير في عام الرمادة، وجاء التجار وأعطوه في الدرهم 4 دراهم، ومع ذلك قال: أعطيت أكثر، فجعلها صدقة في سبيل الله. قال: أعطاني الله 10 بالدرهم 10، عندكم زيادة؟ قالوا: ما عندنا. قالوا: أشهدكم أنها صدقة في سبيل الله. يقول ابن عباس: فمت تلك الليلة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على برذون أبلق، عليه جبة من نور، وفي يده عصاة من نور، وفي قدميه خفان من نور، مستعجل. فقلت: يا رسول الله مهلا، فقد اشتقت إليك. فقال: يا ابن عباس، إن ابن عفان قد تصدق بصدقة وقد قبلها الله، وقد زوجه الله من الحور العين، وقد دعينا إلى عرسه. اللهم صل على رسول الله. الشاهد: المال نعم، المال الصالح للرجل الصالح الذي يعرف به حق الفقير وحق المسكين وحق القريب وحق الجار وحق المسلم، ما يخزن ويكنز ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك المال أيها الأحبة قد يكون للإنسان منزلة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، وقد يكون فتنة على الإنسان فيجعله والعياذ بالله بخيلا شحيحا ممسكا ما جموع منوع ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أقول الإنسان يحرص، يسأل الله المال، لكن إيش؟ يسأل الله المال، ويسأل الله أن يجعل المال في يده ولا يجعله في قلبه، يجعل المال في يده ولا يجعله في قلبه، لأن كما بعض الناس يا أخواني يفتن بالمال، يفتن كما جاء في بعض الروايات في الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغريته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك، إني أدبر عبادي كيف أشاء إني بهم خبير بصير. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لكن أقول على الإنسان أن يحرص أن يأتي المال من حلال وأن يخرجه في حلال. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا مال كثير فسلط على هلكته في الحق. يا السلام يا أحبابي، ما أجمل أن يكون إنسان غنيا وأن يكون كريما. هذا يعني هذه أقول أيها الأحبة، هذه جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، تلمس الأحوال المحتاجين، الفقراء، المساكين، المعوزين، المنقطعين، الأرامل، هذا كرم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور قال: والصدقة برهان. الصدقة إيش؟ برهان. برهان على إيش يا إخواني؟ برهان على صحة إيمانك ولا لا. بعض الناس تقول صلي يصلي، صم يصوم، اقرأ قرآن يقرأ قرآن، حج واعتمر يحج ويعتمر، اذكر الله يذكر الله، تصدق، قال لك ها ايش هنا الميزان، هنا المحك. والصدقة برهان. ولذلك احبتي في الله، اذا اعطاك الله المال وعرفت حق الله فيه هنيئا لك. والكارثة الكارثة الكارثة حينما يرزق الانسان مالا فيكنزه، يمثل له يوم القيامة والعياذ بالله شجاع أقرع، ثعبان يطارده في عرصات يوم القيامة والعياذ بالله، لا يخرج زكاة ولا حق لله ولا حق للناس ولا حتى بعض الناس هو محروم في ذاته، الله أغناه لكن ترى تتصدق عليه. لا لا لا، هذا الكلام هذا ما يصلح أبدا. المؤمن لا، المؤمن الله وبعدين يا إخواني الله سبحانه وتعالى له حكمة يعطيك المال، فإذا عرفت له حقه فيه وتصدقت وأنفقت بارك الله لك وزادك، وإذا منعت وجمعت صرفه الله عنك. لذلك أيها الأحبة، الله الله في كثرة الصدقة، في كثرة العطاء. لا تنتظر الورثة، لا تنتظر الورثة يتصدقون عنك وأنت ما تصدقت عن نفسك. لا تنتظر أن يكون أبناؤك أغير عليك منك، مستحيل، ما سمعنا هذا في التاريخ. فإذا أنت لم تقدم لنفسك لا تنتظر الورثة، الزوجة ولا الأبناء ولا الأحفاد، لا، قدم لنفسك. والله يوم القيامة لو تذهب الواحد فيهم تقول يا ولدي يا زوجتي يا أخي يا أختي حسنة، يقول نفسي نفسي. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. من إكرام الله تعالى للإنسان أن شرع له الاستئذان وأكد آدابه حفظا لخصوصيته وتعظيما لحرمته. ومن هذه الآداب أن يختار الوقت المناسب للزيارة، أن يستأذن ثلاثا ولا يزيد عليها، فإن أذن له وإلا رجع، ألا يجعل استئذانه متواصلا بل يجعل بين كل استئذان وآخر وقتا يسيرا، ألا يستقبل الباب بل عن يمينه أو يساره، أن يخبر المستأذن باسمه عند الاستئذان حتى يعرف. إذا تبين للمستأذن أنه قد أحرج صاحب البيت فلينصرف ولا يدخل، أن يلقي السلام على أهل البيت إذا دخل. والاستئذان يكون أيضا على المحارم لئلا يكون في الدخول دون إذن انكشاف لعورة أو اطلاع عليها. فقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها، وإنما شرع الاستئذان لما فيه من فوائد تعود على الفرد والمجتمع، منها ترضية النفوس وحفظ الحرمات، رفع الحرج عن المستأذن والمستأذن عليه، إتاحة الفرصة لصاحب البيت أن يستر عوراته وما يكره أن يطلع عليه. إشاعة الاطمئنان في المجتمع، حيث يأمن الإنسان عدم اقتحام بيته إلا بإذنه. سد الذرائع كي لا يقع البصر على ما لا يحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الشطر الثاني من الحديث قال: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الله أكبر. يا إخواني، من نعيم الله على العبد أن يرزقه الله العلم وأن يرزقه الله المال، كما مر معنا في الحديث الذي قبل قليل: إنما الدنيا لأربع نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما، علما ومالا، فهو يعرف لله فيه حقا ويصل فيه رحما. قال هذا في أعظم المنازل، والله نعمة عظيمة. طيب لو قلت لي أيهما أفضل، أن يعطيك الله المال وإلا العلم؟ لا والله العلم، لا والله العلم، العلم العلم العلم، لأن العلم هو يحرسك والمال أنت تحرسه، العلم هو الذي يرفعك والمال أنت الذي ترفعه، العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه، المال كلما أنفقت منه نقص. لذلك الشافعي رحمه الله له كلمة جميلة يقول: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. انتبه، فالعلم مزية، العلم مكانة، العلم يقربك من الله، العلم يجنبك الفتن، العلم يثقل موازينك، العلم يقربك إلى ربك وإلهك. العلم العلم، مهما تكلمنا في العلم سيظل اللسان قاصرا. ولذلك الشيء الوحيد الذي طالب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة منه: وقل رب زدني علما. والله أحبابي، كنوز الدنيا كلها، والله كنوز الدنيا كلها لا تساوي آية من كتاب الله أو حديثا من رسول الله أو طلبا للعلم في مرضات الله سبحانه وتعالى. يعني شوف، أنا أقول لك يعني حتى الدليل على ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من الدنيا وما عليها، أربع كلمات. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ما يمكن أن يستوي العالم وغير العالم، ما يمكن أبدا يا إخواني. والله اسمحوا لي في الكلمة هذه، حتى في عالم الكلاب أكرمكم الله والملائكة، الكلاب النجسة، الكلاب النجسة، ها، ومع ذلك بسبب العلم تتفاوت. فالكلب المعلم إذا صاد لك يجوز أن تأكل من صيده، والكلب غير المعلم إذا صاد لك لا يجوز أن تأكل من صيده. فانظروا أثر العلم هذا أكرمكم الله على أمة الكلاب. الكلاب المعلمة إذا صادت جاز أكل صيدها، أكل صيدها، وأما الكلاب غير المعلمة فلا يجوز أكل صيدها. تصيد لك شيء ما يجوز تأكل، لا طائر ولا غزال أبدا، غير معلم. فكيف ببني البشر؟ فكيف بالذي كرمه الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك أيها الأحبة، احرصوا احرصوا احرصوا على العلم. العلم معك أينما كنت، العلم قوة، العلم ثبات، العلم هداية، العلم سعادة، العلم قرب من الله، العلم نجاة من الفتن، العلم أقصر طريق إلى الجنة. لذلك أيها الأحبة ننتبه، ورجل آتاه الله الحكمة أي العلم فهو يقضي به بها ويعلمها. يا سلام، الحكمة، الحكمة شيء من العلم، العلم أعم وأعظم، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وبالتالي أحبتي في الله، على الإنسان ألا يشبع من العلم. الإمام أحمد رحمه الله رؤي في يده محبرة ماشي فيها، قالوا إلى متى يا أبا عبد الله مع المحبرة؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة أبدا. ونقرأ في سير كثير من العلماء في سكرات الموت ويسأل عن مسائل دقيقة في العلم في سكرات الموت. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك نحن مطالبون بالعلم الشرعي والعلم غير الشرعي، العلم الشرعي لإقامة الدين وغير الشرعي لإقامة الأمة وإقامة العلم وإقامة البلاد والعباد. لكن يهمني الآن أتكلم يا أحباب على قضية إيش الذي جاء في الحديث، الحكمة يقضي بها ويعلمها للناس. ولذلك أحبتي في الله، العلم يرفع وينفع ويثبت ويقرب إلى الله سبحانه جل في علاه. يكفي أن الله سبحانه وتعالى ميز العلماء فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى. العالم يا أحبابي كما قلت يستطيع بجهد قليل أن ينال أجرا كثير، جهد قليل العالم ينال أجر كثير، من دل على خير فله مثله أجر من تبعه. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها وأرضاها، فذهب فصلى ثم عاد في الضحى وإذا بها في مصلاها، فقال: ما زلت على حالك الذي تركتك عليه؟ قالت: نعم أذكر الله يا رسول الله. فقال: لقد قلت بعدك ثلاث كلمات أو أربع كلمات ثلاث مرات تعدل بما قلت منذ أن أصبحت، أربع كلمات ثلاث مرات تعدل بما قلت منذ أن أصبحت. قالت: ما هن؟ قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه 18 ثانية تعدل بما قلت منذ أن أصبحت. كم ساعة جالسة رضي الله عنها وأرضاها؟ شفت العالم كيف؟ كما في الحديث أيضا الذي ذكرته آنفا: ورجل أعطاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو كان عندي مثله لفعلت مثله. قال: فهما في الأجر سواء. فالعالم أيها الأحبة يصل إلى أعلى منازل الجنة بإذن الله تعالى بأقل الطرق وأقل التكاليف وأقل الجهد. عالم، عالم يعرف كيف يعبد الله، يعرف كيف يتعامل مع الله، كيف يعيش في الدنيا. العالم يعلم الناس، يصلح الناس، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ينصح الناس، يدعو الناس، كل من سمع، كل من اتبع في موازين حسناته. يكفي الفخر والكرامة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض والنملة في جحره والحوت في البحر لا يصلون على معلمي الناس الخير. بالله في كرامة أعظم من هذه الكرامة؟ الله سبحانه وملائكته أهل السماء وأهل الأرض والنمل في جحره والحوت في البحر، مليارات من المخلوقات، مليارات مما خلق الله. كم في الأرض يا أحبابي؟ كم في السماء من الملائكة وكم في الأرض من الخلق؟ يصلون على معلمي الناس الخير، ولا يعلم الناس الخير إلا العالم. لذلك أحبتي في الله، العلم مطلب والجهل مهرب. اطلب العلم، وطلب العلم فريض على كل مسلم ومسلمة. ومن يريد الله به خير نفقهه في الدين، وفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. إذن الإنسان يحرص أن يتعلم، واحرص ولو كنت كبيرا في السن، فأن تموت وأنت متعلما خيرا من أن تموت وأنت غافلا جاهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. شوف الشاهد، عالما أو متعلما. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. هذا خطأ، ينبغي أن تكون عالم بأمر الآخرة قبل أمر الدنيا. فإذا علمت بأمر الآخرة جاءتك الدنيا تسعى خلفك يا عبد الله. الوقت انتهى، نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.